وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وما زلنا مع هذه الكتب العظيمة التي لا بد لكل طالب علم أن يستوعب ما فيها حفظا وتدقيقا وتحقيقا وعملا، وأنشر ذلك بين الناس. ما نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا نتعلم لنتعبد ثم ننشر ذلك بين الناس عملا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. نسأل الله جل في علاه أن يهمنا وإياكم الإخلاص في ذلك، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ولولا تيسير ولاة الأمور لهذه المجالس ما جلسناها. فنسأل ربنا في عليائه أن يشكر لهم حسن صنيعهم، ونسأل الله أن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، وأن يجعل هذا السعي إخلاصا لوجه الله الكريم ونصرة لسنة النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة مهمة جدا، ويعني هذا الكتاب الحق يعني كما قلت يستوعب أمور مهمة جدا لطلبة العلم لابد أن تدققها. الكلام اليوم على بعض الفرق الضالة، وهذا من حسن تنسيق وتصنيف المصنف عندما تكلم عن هذا الحديث كما قلت، الحديث المرعب لأهل البدع، حديث الفرق، كأنه يقول: من اعترض علينا باعتراض بأن اليهود افترقت أقل من افتراق الأمة الإسلامية والأمة الإسلامية أفضل والافتراق نقص، فيكون هذا فبين أن الأمة الإسلامية فيها من يتتايع ويتتابع مع نفس نهج الأمم السابقة: لا تتبعون سنن الذين من قبلكم. ثم بعد ذلك أنه يتمثل كأنه يعني يتدبر الأمر فيجد أحدا يسأله سؤالا: إذا أنت تعرف هذه الفرق التي افترقت أو تعرف أصول هذه الفرق؟ يقول: سأدلك على أصل هذه الفرق وأول البدع ظهورا، أو أول الفرق الضالة المارقة ظهورا، فصدر الباب بها، ثم تتوالى بعد ذلك الأحداث في الكلام على هذه الفرق، لا سيما أن هذه الفرقة يعني المعضلة الكبيرة التي ستكلم عنها اليوم، وهذا يمكن تأخذ منا أسابيع، لأننا إذا وقفنا على فكر ضال وجب علينا أن نظهر ضلاله، ونحن لا نريد من اشرب بيمينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشرب بشمالك فان الشيطان يشرب بشماله ويأكل بشماله. الفكر الضال لابد انك تبين انه ضال بالكتاب والسنة حتى لا تكون ظالما متعديا متجنيا، ثم لا تترك صاحب الفكر الضال هكذا انت تريد تذبحه وتقتله، هو لعله اخلص منك في نيته لكن افسد في عمله، والنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بحال من الاحوال. فمن رحمة الله بك وبه انك تصلح ما عنده من فكر ضال، وتبين الخطوات التي بها انصالح هذا الفكر الضال. وهذا الذي حدث من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عندما رجع بثلثي القوم على الى علي بن ابي طالب. هذا هو ديننا، ديننا رحمة، ونسلم رحمة مهداة. نحن لا نتمنى من البشر ان تخرج من دائرة الاسلام، ولا أن تكون في أن يكون فيهم الضلال ولا الفسق ولا الفجور. نتمنى من كل البشر أن ينضوي كل واحد منهم تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لا؟ ما الذي يجعلنا نبخس حقوقنا في الطمع في كرم الله جل في علاه؟ ونحن إذا رحمنا الناس رحمنا الله جل في علاه. فمن الصحيح والسديد أن نبين بالشرع حتى لا يحسب أحد أننا نتجنى على أحد بالدليل الشرعي أن ضلال هذا الفكر، ثم بعد ذلك نبين العلاج الصحيح. والفكر لا يمكن علاجه إلا بالفكر. حتى الضغط والقص والقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالقتل، القتل هذا للماردين المتمردين، منهم. لكن اللي انا اقصده ان دائما اغلب الفكر لا ينتهي الى الفكر. لو الضغط على اصحاب الافكار الضاله بيحبس الفكر داخله ويبقى مكنونا حتى ينتهز الفرصه فيخرجه مره ثانيه. لكن انت الطب الصحيح اللي عنده صداع الصيدلي ايش بيفعل؟ اعطيله بنودول, اعطيله مسكن وانتهى الموضوع. انما الطبيب الماهر ايش بيفعل؟ او ما فيش اطباء ماهرين هنا, ايش اللي بيفعل الطبيب الماهر؟ لابد يبحث عن سبب المرض اين هو ويعالج السبب حتى لا يعني يكون له دواعي مره اخرى, حتى لا يرجع المرض مره ثانيه. لا سيما ان الفكر الضال هذا اذا تفشى في الامه افسده وضيعها. فنسال الله جل في علاه ان يجعلنا ممن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه, وان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد, نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أمين. أمين. قال الإمام الأجري رحمه الله: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم. باب ذم الخوارج, باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. يعني سأذكر لك الأخبار والأحاديث الصحاح من الآثار عن النبي المختار التي جاءت في ذم هذا الفكر الضال, ذم الخوارج وسوء ما ذهبوا إليه, بل وفوق ذلك إباحة قتال هؤلاء وثواب من قتلهم أو قتلوه. وانظر كيف الدقة, قال إباحة قتالهم وما قال وما صدر الباب إباحة قتلهم. وهذه أيضا فيها إشارة على أنهم من أهل الإسلام لا من أهل الكفران كما سنبين, لكنهم ضلوا في الفكر. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهديهم ويهدي جميع من يعني زاغ وحاد عن الجادة, أن يرد إلى الطريق المستقيم والشرع القويم الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم, وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم, ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم, الله المستعان, لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون على ما يهوون يوميون على المسلمين يموهون على المسلمين وقد حذر الله تعالى منهم, وحذر النبي صلى الله عليه وسلم, وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده, وحذرناهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج, يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم, فقال اعدل يا محمد فما أراك تعدل, فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل, فأراد عمر رضي الله عنه قتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله, وأخبر أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين, وأمر في غير حديث بقتالهم وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم خرجوا بعد ذلك من بلدان شتى واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة, فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه, وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان بالمدينة في ألا يقتل عثمان, فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنه. طبعا مسألة عثمان, أن عثمان رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم ساره كما في حديث عائشة رضي الله عنه وارضاه, قال ادعوا لي صاحبي, قالوا من؟ فذهبت الأذهان إلى أبي بكر حتى سمى عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه, فلما دخل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فساره, فنظرت عائشة إلى وجه عثمان يتغير فسار النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث, قال إن الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل. ولذلك هو منع الكل أن يدافع عنه، حتى علي بن أبي طالب، حتى الحسن والحسين وطلحة، كل منهم أتى بابنه وبسيفه مشهورا حتى يدافع عن عثمان بن عفان، وأبى عليهم ذلك ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عمر دخل عليه قالوا ماذا أرادوا منك؟ أرادوا منك السيف، هي قتلة واحدة أو قتلة واحدة وانتهى الأمر. فقال إن أرادوا خلعك فلا تجيبهم، لأن هذه ستكون مفسدة أيام مفسدة. بعد ذلك كلما جاء أمير مرتضوا عنه في بعض الأفعال قالوا لابد أن نخلعه أو نقتله. فلذلك كانت سنة أيضا من عثمان رضي الله عنه وارضاه أن يبقى على ما هو عليه من الحق وهم على ما هم عليه من الباطل، فقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال أنس وقال حذيفة زعموا قتله، كما زعموا الآن نصرة الإسلام، كما سنبين زعموا قتل عثمان فيه نصرة لدين الله جل في علاه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال لو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا. يعني كثيرا ما توقف الدم بحال من الأحوال وصارت الفتنة تأتي تترى متتابعة متتايعة. نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا وإياكم من هذه الفتن. نعم. فقتالهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة، فصار سيف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. أتي الحديث الأول فقط. باب ذكر السنن والآثار فيما ذكرنا. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي منها، فقال يا محمد اعدل، فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. جزاكم الله خير. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة بأسرها من هذا الوبال العظيم وهذا الفكر الضال الذي عقابه وخيم، بل هو في الدنيا عار وشنار وفي الآخرة النار، نعوذ بالله من الخزلان. الفرقة المارقة أول البدع ظهورا، هذه الفرقة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت النشأة يوم أن تجرأ هذا الرعديد على النبي صلى الله عليه وسلم ويقدح في عدله ويتهم بالجور وبالظلم ويقول يا محمد اعدل، ثم بعد ذلك يتهم في نواياه وهو يقول هذه القسمة ما يراد بها وجه الله. خاب وخسر والله، ثم خاب وخسر، إن لم يكن يبتغي وجه الله في ذلك من يبتغي وجه الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عامة الخوارج جمع خارجة، والعلماء يقولون هي طائفة خرجت على ولاة الأمور. أجمعت الأمة على تعريف الخوارج بكلمة وريزة، هم الذين يخرجون على ولاة الأمور، يكفرون ولاة الأمور فيخرجون عليهم، والخروج ألوان شتى كما بينا فصلنا قبل ذلك، لكن الإجماع والاتفاق على أن الخوارج هم قوم، هم طائفة، لهم قوة، لهم منعة، لهم شوكة، أصحاب فكر ضال، يخرجون على ولاة الأمور، يستبحون دماءهم، يقاتلونهم ويقتلونهم. يعني هذه هي الكلمة التي اتحدت عند العلماء في تعريف الخوارج. فقام قائم وقال الخوارج قوم خرجوا على ولاة الأمور، قد خرج بعض الأخيار الأبرار على ولاة الأمور، مثل الحسين خرج على ولاة الأمور، زين العابدين قلنا نعم والله، ولذلك اختلف أهل السنة والجماعة في خروج هؤلاء الأخيار الأبرار. فمنهم من قال هذا خروج كان على الحق لأنهم أرادوا خلع الظالم أو الجائر، والمحققون من أهل السنة والجماعة وهذا الذي ندين الله به أن هؤلاء الأخيار الأبرار اجتهدوا فأخطأوا، فلهم أجر في هذا الخروج، لكنهم أخطأوا والله، وهذا الخروج لا يجوز بحال من الأحوال. وقد بينا بأن الحسين قد نهاه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ونهاه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا كلمه أنس، ما من أحد من الصحابة إلا ونهى الحسين عن الخروج. فالحق كل الحق، حتى خروج هؤلاء الأخيار الأبرار هو مردود وليس مقبولا، بل هو خطأ اجتهد فيه الصاحب الجليل وأخطأ، وله عند ربنا جل في علاه أجر وليس له الأجران. لما؟ لأنه أخطأ في هذا الاجتهاد. فالغرض المقصود الخروج على ولاة الأمور هو أصل هذه الفرقة، وهو الأمر أو العلامة المائزة لهذه الفرقة. فقام بعض الناس فقال لي من طلبة العلم: إذا قلت بأنهم يخرجون وقلنا بأن بعض الأخيار خرجوا فخطأت الذين خرجوا، هل من علامات أخرى يمكن أن نعرف بها هؤلاء أو نميز بها هؤلاء؟ لا سيما وأن الأصل الأصيل أن هذا الفكر إلى يوم القيامة سيكون إلى آخر رجل من الدجال، يعني لا ينقطع عن هذه الأمة. هناك أفكار قد نبتت من البدع، نبتت في العصور الأولى واندثرت ولا تظهر هنا، لكن في هذا الفكر الضال هو معنى إلى آخر نفس في الدجال. فالغرض المقصود قلنا لهم علامات ظهرت من الآثار نبينها بإذن الله. من هذه العلامات المهمة جدا الجهل المركب، هذه من أهم علامات هؤلاء الذين يخرجون على ولاة الأمور ويقتلون ويستبحون الدماء البريئة. أول هذه العلامات وأقوى هذه العلامات هم أنهم كما قال الله جل وعلا فيهم وفي غيرهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جهلهم جهل مركب. وقد قال حمار الحكيم كما قال الشاعر: قال لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل راكبي جهل مركب، عندهم أفهام مغلوطة أفكار ضالة. ولذلك قال علماؤنا تقسيم الناس على أربع: عالم يعلم أنه عالم، فذاك عالم فالزموه، لأن النجاة بالعالم، لأن الفلاح بالعالم، ولأن السداد والرشاد بالعالم. احنا قلنا كثير من الإخوة حسبوا أن نصرة الدين بالبنادق أو بالجهاد كما يزعمون أو بالرايه ترفع، ولا يعلمون أنهم حتى في جهادهم إن لم يتفقهوا الفقه الذي له ضوابط أصولية شرعية قد أساءوا وما أحسنوا، وقد خسروا حين أرادوا أن يربحوا، بل وقد كسروا سيف الإسلام وما كسروا سيف الكافرين. هذه مصيبة كبرى لأنهم لم يكونوا على بصيرة من أبنهم. الغرض المقصود قال علماؤنا الناس على أربع: عالم يعلم أنه عالم فالزموه، لأن النجاة بهذا الضوء، لأنه على ضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن هذا طريق النجاة، تؤذن الدنيا بأسرها بخراب مع موت العلماء، يقبض الله جل في علاه العلم، لا يقبضه انتزاعا من صدور العلماء، لا، لأن الله إذا من بالعلم لا لا لا ينزعه من صدور العلماء. يمكن أن لا يكون فيه بركة لنفاق، يمكن، لكن لا ينزعه. ينزع الله جل في علاه العلم بنزع وبقبض، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم. وفي الرواية: لم يبقي الله جل في علاه عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فضلوا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. ونحن في زمن، هذا الزمن كثر فيه الأدعياء وقل فيه العلماء. وقد قال ابن مسعود على زمانه زمن التمكين: أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء أصحاب العلم، كثر فيه الفقهاء وقل فيه الخطباء، وسيأتي على الناس زمان. هذا الزمان الذي نحن في أزال الناس الآن على ضياع وعلى تهن وتخبط وافتراق وتمزق وتشرزم لا يعلم به إلا الله جل في علاه، وسيأتي على الناس زمان يكثر فيه الخطباء، وما أكثر القصص والوعظ والخطباء والبلغاء ولا علم فيه ولا إتقان. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: وسيأتي زمان على الناس يكثر فيه الخطباء ويقل فيه الفقهاء، وهذا هو الزمان. لذلك قال علماؤنا الناس على أربع: عالم يعلم أنه عالم. لذلك البخاري قال: من علم أنه أعلم الناس في مكانه فليظهر نفسه، وهو يعتني بقلبه بعد ذلك. لابد أن يظهر نفسه حتى لا تضل الأمة، حتى يستنير بما عنده من علم، حتى في عضل المسائل لا يرجعون إلى القصاص ولا الوعاظ فيخربون الدنيا بأسرها فيفتون بغير علم. فيكون الضلال في كل الأنحاء. فلذلك قال الإمام البخاري: من كان عالما فليظهر نفسه وقلبه بينه وبين الله، يعالجه الإخلاص الإخلاص، لكن لابد أن يظهر نفسه حتى يلتف الناس حول العالم. فعالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فالزموه، وعالم لا يعلم أنه عالم هذا أو قال ذاك عالم ناسي فذكروه لتلزموه فذكروه. ثم قال: والثالث جاهل يعلم أنه جاهل. ولنعم الرجل، نعم الجاهل الذي يقول أنا أجهل أريد أن أتعلم، فسريعا ما سيحظى بالعلم. لذلك الرجل الذي صلى صلاة وكان مخطئا فيها، فيرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم برحمة: ارجع فصل فإنك لم تصل. ففي الثالثة قال معترفا، وهذا هو حال علمائنا، عندما يجهل يقول سل غيري لا أعلم، ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. فدخل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أعلم إلا ما رأيت، علمني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي ضرب معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب على فخذيه علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهل الذي يعترف بجهله يتعلم، أما الجاهل المركب هذا يفسد ويضل الأمة ويضل هو، وفي الآخرة عند ربي جل في علاه عقاب وخيم، أو في مشيئة الله جل في علاه. الغرض المقصود قال الثالث: جاهل يعلم أنه جاهل، فذاك جاهل فعلموه رفقا به رحمة به، بل أنتم ما بعثتم إلا ذلك، أنتم رحمة للعالمين، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ورابع هذا السفيه، قال ورابع جاهل لا يعلم أنه جاهل، فذاك سفيه فاتركوه، لا ينفع معه علم هذا، لأنك إذا أتيته بعلم عنده علم مغلوط فيناصر ويدافع ويحارب ويقاتل من أجل هذا العلم المغلوط الذي عنده، إلا إرام الحق، فإرام الحق فمن أراده أراد الله له ما يريد وفتح عليه أبواب الحق. الغرض المقصود أول العلامات التي تظهر على هؤلاء الجهل المركب، وأنت تراها جلية في ابن ملجم عندما قتل علي بن أبي طالب، وجاء أجهلهم وأجحدهم يبني أشعارا وأبياتا يتكلم فيها مدحا في قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ما قتل عليا إلا قربة من الرحمن جل في علاه، وسيكون في الجنان بجوار الرحمن. يعني هذا الرجل يخالف حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي بن أبي طالب قال له صلى الله عليه وسلم: تعرف من أشقاها؟ فرد العلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشقاها من عقر الناقة ومن ضرب هذه فاختل بها هذه، يعني من يقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهو أشقاها، هذا التعيس البئيس، قتل خير من وطئ التراب بعد هؤلاء الثلاثة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يقتله ويقول: أحتسب أجرا عند ربي جل في علاه، أتقرب بدمه إلى الله جل في علاه. هكذا هؤلاء يتقربون بدماء المسلمين الأبرار الأخيار لله جل في علاه، يحسبون أنهم يحسنون صنع. جهل مركب، وأنت ترى فعلوا ذلك بعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، زعموا تحكيم الشر، زعموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو تراه جليا في هؤلاء عندما مر عليهم ابن عمران بن الحسين رضي الله عنه وارضاه امرأته، ماذا فعلوا بها؟ قتلوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة الى الله جل في علاه، زعموا. ثم بعد ذلك قتلوا امرأته وبقروا بطنها، وانظر الى الورع الكاذب، ومروا على تمرة او ثمرة سقطت من بستان رجل فما اكلوها ورعا لانهم لم يستأذنوا، خابوا وخسروا. وهذا هو الجهل المركب، هذا هو الورع الكاذب. لذلك ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء بعض اهل العراق يسألونه عن دم البعوض، فيه فدية ولا ما فيه فدية وهو محرم، فابتسم مغضبا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: سفكوا دم الحسين سبت رسول الله ويسألوني عن دم البعوض. عجيب، ترى منهم هكذا. اول علامة الجهل المركب لا اتقان، هم يعلمون يأخذون بظواهر الآيات ولي أعماق الآيات من أجل أن تخدمهم فيما يهون. المسألة بأسرها كما قال المصنف: الهوى هو الذي يتحكم فيه. وقد قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. لذلك أنت إن عارضته وبينت له بالأدلة الظاهرة القاهرة البهرة كفرك أنت، لأنك عميل فلابد أن تكون كافرا. هذا هو الفكر الذي عند هؤلاء. فأول علامة ميزت هؤلاء الجهل المركب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع العبادة الجد، وهم يتعبدون الله جل في علاه ليل نهار لكنها ظاهرة لا تؤثر في الباطن. وعلامة العبادة المقبولة أن تؤثر هؤلاء، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أكملوا لعلكم لما هذه جزمة ستحدث كما قال ابن عباس، كل لام وكل عسى لابد أن تكون لعلكم تتقون، يعني ستصلون بهذا الصيام إلى بإيش؟ هذا يؤثر في إيش؟ في القلب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا استمر على الصلاة في الظاهر لابد أن تؤثر في الباطن، صحيح ولا لا؟ في القلب. هؤلاء لم يتأثروا بذلك، وهذا الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وتحقرون صيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لا يصل القلب. إذن المسألة مسألة هوى، عبادة ظاهرة لا تؤثر في الباطن. وهذا الذي تراه الرجل طيلة الليل يختم القرآن هزا كهز الشعر، لم يتدبر آية واحدة، كم له من الأجر؟ نعم ذكر الله جل في علاه، لكن لما لم يتأثر القلب، لم يعمق الإيمان القلب، كان منهم ما كان، وخرجوا على الأبرار وتركوا أهل الأوثان. جهل مركب، هكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن يصلون ويصومون ومع ذلك لم يتأثروا بذلك بحال. لذلك لما سأل علي بن أبي طالب قالوا لعلي، كلام من ذهب وإنصاف، انظر حتى جاروا عليه، قالوا لعلي بن أبي طالب كفروا؟ قال لا والله من الكفر فروا. قالوا هؤلاء كفروا هؤلاء كفار؟ قال لا والله من الكفر فروا. ثم قالوا له لعلي بن أبي طالب منافقون هم؟ قال لا والله المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يقرؤون القرآن يصومون ويصلون، يذكرون الله، بل قال يذكرون الله بكرة وأصيلا. قال من هم؟ كيف هم؟ صفهم لنا. فقال قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا، قوم أصابتهم فتنة، وفتنة الهوى تؤثر تضل عن سبيل الله جل في علاه، فإياكم وإيانا ثم إيانا ثم إيانا من الهوى. القائد لنا كتاب وسنة، لا فلان وفلان، لا والله لا نجعل أحدا حجة أمام الله جل في علاه، بين يدي الله جل في علاه، رجلا ممكن يصيب أو يخطئ ويكون في الحياة، والفتنة ممكن تأتيه قبل أن تأتيني. الكتاب والسنة حاكم على هذا. هوى، فانظر يصلون يصومون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقراءتهم لم تصل إلى القلوب. العلامة الثانية الظاهرة على هؤلاء بأسهم شديد على أهل الإسلام، وهم أهون ما يكونون على أهل الكفران، كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هؤلاء أو أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء شرار الخلق عند الله، يأتون على الآيات التي أنزل الله في الكفار أصحاب الخسران عبدة الشيطان فيجعلونها في أهل الإسلام وأهل الإيمان. هؤلاء يأتون إلى الآيات التي نزلت في أهل الكفران فيجعلونها في أهل الإيمان. ومن العلامة الثالثة التي تظهر لنا هؤلاء أن هذه البدعة مستمرة غير منقطعة، لا تندثر بل إلى آخر نفس في الدجال، فهي تتجدد. ولذلك ترى أن فكر الخوارج ونحن نعيش فيه الآن، والأمة بأسرها كانت تئن وتحترق وتهتز أركانها، ويحسبون أنهم ينصرون الدين، يحسبون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقد رأت الدول الإسلامية الويل ثم الويل من هذه الأفكار الضالة، بل سفك الدماء البريئة والتجرؤ عليها كان بسبب هذه الأفكار الضالة، وهي متجددة لا تنقطع. فأول البدع ظهورا بدعة الخوارج، وآخر البدع انقطاعا بدعة الخوارج. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج كلما خرجوا قطعوا، الحمد لله بالعلم تقطع كل جهل وكل ضلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرجوا قطعوا حتى يخرجوا آخرهم مع الدجال. هذه فيها دلالة على استمرارية هذا الفكر، وأنه لا ينقطع، وهو فكر دخيل، فكر ضال، أصله عبد الله بن سبأ مع الفكر الآخر، وأصله أيضا عبد الله بن سبأ. فهذا الفكر الضال الدخيل مستمر إلى الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرجوا قطعوا بفضل الله وبحمد الله جل في علاه، قال حتى يخرج آخرهم مع الدجال. أيضا من العلامة البارزة جدا لهؤلاء رد السنة، وهذه الظاهر أنها علامة على كل البدع، كل بدعة وكل طائفة سنكرر أن العلامة الظاهرة لهذه الطائفة المبتدعة رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هناك فلاح إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك سداد ورشاد إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك علم إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتمثل الآن في كلام عمران عندما تكلم بالسنة فقال أرجو نأتينا بالقرآن من أبيات من القرآن. قال قرآن، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. أنت كيف تعرف تصلي تصوم تحج إلا بالسنة؟ كيف تخلو من السنة وقد قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضي ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمره. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الانسلاخ منها انسلاخ من الدين. كيف تقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي مطابقة لقبولك لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأنت ترد سنته؟ فهذه علامة بارزة وتتفق مع كل طوائف البدع يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والرد ردان، إما ردا صريحا بتضعيف السند أو تضعيف الحديث، والذي لا يستطيع أن يضعف الحديث ضعف راوي الحديث حتى ولو كان صحابيا من البدع، أو رد الحديث بطريقة أخرى ألطف ألا وهي التحريف. لا لا لا، هم يسمونه التأويل برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قوم يستهواهم الهوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث في السنة ضعف لكن المعنى صحيح واتفق العلماء على أن المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهم هؤلاء يقدمون الهوى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الذي جعلهم يردون السنة أنهم يجوزون، هذا عدم احترام للأخيار. والآن عدم احترام الأفاضل شؤم وسبب الضياع. قال علماؤنا وسبب ما هم فيه من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجوزون على النبي الجور والظلم، ويجوزون على النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ. لذلك لما قال قائلهم اعدل يا محمد ما هذه قسمة يراد بها وجه الله، فقدح أولا في قسمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يعدل وأنه ظالم وجائر نعوذ بالله من الخذلان، ثم قال هذه القسمة ما يراد بها وجه الله، فشكك في نية النبي صلى الله عليه وسلم. لما جوزوا الخطأ على رسول الله، لما جوزوا ما في اسمه الآن، لما جوزوا الجور والظلم ردوا حديث النبي، استباحوا ذلك، ما استباحوا لأنهم قد أصلوا أصلا بأنه يجوز على النبي الجور والظلم نعوذ بالله من الخذلان، يجوز على النبي الخطأ والتعدي. لذلك قالوا ما وافق القرآن من السنة أخذنا به وإلا فلا. وهذا الذي نراه اليوم كل حين وكل آن، تسمع من كل حدب صوما يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا ويقول لا القرآن يعارضه، والقرآن لا يعارض السنة بحال من الأحوال. الغرض المقصود ردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة، هذه العلامة ظاهرة جدا في كل طائفة. سنمر على الطوائف المبتدعة ونرى كل علامة وميزة نميز بها طائفة عن الأخرى نراهم اتفقوا جميعا في هذه العلامة رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة ميزة لكل طوائف أهل البدع لكنها بارزة في هؤلاء. لذلك أنت ترى هم لما جادلهم ابن عباس بالسنة وأرادوا الحق رجع بثلثي القوم. أيضا من علامات هذه الفئة أو الفئة الضالة أو الفرقة المارقة من الدين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الانشطارات، كثرة الاختلافات. الخوارج خرجوا ثم بعد ذلك تشعبوا وانفصلوا وانشطروا كثير من الفرق تحت هذه الفرقة، فرقة الخوارج. وهذه دلالة على البدعة، لأن الإمام الشاطبي كان في الاعتصام وفي غيره، الإمام الشاطبي يؤصل لنا أصلا عظيما ويقول إنما الفرقة الضالة تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية، بخلافها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. قال إنما الفرقة الضالة تصير فرقا، وهذه علامة، علامة على البدعة أن تتشعب هذه الفرقة إلى فرق. فقال إنما الاختلافات الكثيرة، إنما التشعب هذا، إنما التفرق هذا، إنما التشرذم هذا، قال لأنهم خالفوا الضوء الأصلي، خالفوا الضرب الصحيح، وقد قال إن سلم جزاء مفاقا، قال بعدما خط خطا وبين أن هذا الخط هو الصراط المستقيم خط عليه إيش خطوطا، وكل هذه الخطوط هي التي تشعبت عن افترقت عن الجادة عن الطريق القويم الخط المستقيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا هو صراط الله المستقيم. لذلك الإمام الشاطبي قال الفرق الضالة إنما تفرقت وصارت فرقا لأنها خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. والإمام ابن تيمية في الفتاوى قال البدعة مقرونة بالفرقة والسنة مقرونة بالجماعة، فكلما رأيت التشعب والتشرذم والتفرق فاعلم أن هناك بدعة، وكلما رأيت أن الانضواء والالتفاف حول راية مرفوعة هي راية النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنها سنة. فهذه العلامات التي يمكن أن تظهر لنا هؤلاء القوم هذه الفرقة الضالة، وما قلنا هذه العلامات إلا حتى يتدبر كل امرئ منا، لأن هذه الأفكار الدخيلة الضالة موجودة في عصرنا هذا، فيعلم من علامات المميزة لهؤلاء أنهم قد اجتمعت فيهم هذه العلامات فهم من الخوارج، كما أننا سنتم المسألة على اعتقادات هؤلاء الخوارج الستة، ونبين أن من فيه خصلة منهم فيه خصلة من الخوارج، ولا يقال خارجي كاملا، يقال فيه خصلة من الخوارج هذا الإنصاف كما سنبين. هذا بالنسبة للعلامات التي تميز هذه الفرقة الضارة، وهذه الفرقة الضارة الضالة شرها مستطير يعلم الله بذلك، وقد عنت لهم أو وصفوا بألقاب كثيرة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفهم الصحابة، وأيضا وصفهم بعد ذلك المحققين من التابعين الأخيار الأبرار. أولا أول الألقاب وأعظم الألقاب وأصل الأصول الخوارج، هذه الطائفة معروفة بالخوارج أنهم خوارج. لما خوارج؟ لأنهم خرجوا أولا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، زعموا أمرا بالمعروف عن المنكر، لا يمكن للشيطان أن يأتيك فيقول أنا أزين لك الباطل، لا، هو يأتيك بالحق ليزين بعد ذلك لك الباطل. أولا الخوارج، من الخوارج؟ أو لما سموا بالخوارج؟ لأنهم خرجوا على عثمان وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من هذه الألقاب شكاكية، لأنهم قالوا لعلي بن أبي طالب شككت في أمرك وحكمت عدوك فيك، قالوا شككت في أمرك، يقصدون أنك شككت أن تكون وليا للأمر، أن تكون أميرا للمؤمنين، وهو أمير للمؤمنين، هو ارتضى حتى يدفع القتل، يستحر لا يستحر القتل على المسلمين والمؤمنين، حتى أنه طالب عم معاوية حتى يحفظ دماء المسلمين، فقالوا شككت في أمرك زعما منهم، فلذلك سموا شكاكية. أيضا حرورية، وحرورية هذه الأرض التي نزلوا فيها وقتلهم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروراء، لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها طبعا حتى تعلم من اعتقاداتهم من أنهم يتنطعون يتشددون ويحسبون أنهم يحسنون صنع يجتهدون في العبادة، هؤلاء يذكروننا دائما ببكاء عمر بن الخطاب وهم على الإسلام الحمد لله ما خرجوا منه، لكننا نقيس الاجتهاد. يا إخوة التلفونات وأنتم في مجلس العلم ما يصح كل واحد يقوم وينزل ويقعد فيها بسبب الهاتف، أنت في مجلس علم تعرف يعني إيش في مجلس علم؟ له آداب معينة واحترام معين، فالإخوة لا تجعل أنفسها بهذا. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها لامرأة، قلنا نقول حرورية لأنهم يتنطعون يجتهدون في العبادة على طلال على جهل مركب، لذلك يذكروننا دائما ببكاء عمر بن الخطاب عندما مر على رجل وهو قائم يصلي ليلا طيلة الليل فبكى، فقالوا ما يبكيك؟ رجل في صومعته يصلي، فقرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصبة تصلى نارا حامية، تسقى من تصلى وجوه يومئذ خاشعة عاملة نصبة، ما يترك العبادة يجتهد أقول الآن، لكن قال الله سلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون. لذلك لما قال علماؤنا بأن المرأة الحائض إذا جاء وقت الصلاة تتوضأ وتجلس مستقبلة القبلة وتستغفر الله، قاله بعض السلف عطاء أو غير عطاء ما أذكره الآن أو النخعي، فقال علماؤنا وهذه بدعة محدثة ولا يمكن أن يقال بها، قريبة من بدعة الخوارج التنطع، هلك المتنطعون، العبادة في غير وقتها تنطع، ترك العبادة في غير وقتها تنطع، التنطع غلو ودفو، هلك المتنطعون. لذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءتها معاذة تسألها عن قضاء الصوم وقضاء الصلاة، فقالت لها حرورية أنت؟ تنطع هذا، أنت تتشددين في الدين، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وإن زعمت أنك تريد القرب من الله جل في علاه. قالوا ابن مسعود قولا من ذهب، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن طيلة الوقت يذكرون، لكن على هيئة لا يرضاها الله جل في علاه. ابتدعوا بدعة فأماتوا السنة، فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. ماذا قال لهم؟ قولا فصلا وجيزا. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. فلذلك قالت أحرورية أنت؟ كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحيط فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. فإذا حرورية للتنطع والتشدد في الدين على خواء، عبادة ظاهرة دون العبادة الباطنة. لذلك علماؤنا قالوا أهم العبادات عبادات القلب، حتى قالوا لن يصل العلم حسود ولن يسود حسود بحال من الأحوال. دغل القلب وحسد القلب يضيع أي عبادات ظاهرة، فلا بد من نقاء القلب أولا. أيضا لقبوا بالشراط، وهذا عجب كما قلت لكم، هذا الجهل المركب. نسير سيرا واحدا، الشراط الذين قالوا اشترينا أنفسنا من الله جل في علاه، يبتغون وجه الله جل في علاه بدماء معاوية ودماء عمرو بن العاص ودماء علي بن أبي طالب، هؤلاء الأخيار الأبرار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله جل في علاه عدالتهم من فوق سبع سماوات، ويقولون نبتغي وجه الله جل في علاه. خابوا وخسروا، وقد لبس عليهم الشيطان. لذلك يقال فيهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيضا يقال فيهم المحكمة شراط، يعني أنهم قالوا اشترينا أنفسنا من الله جل في علاه، ابتغاء وجه الله جل في علاه. الذي يعطس ماذا يقول؟ يرحمكم الله. المحكمة لإنكارهم التحكيم، وقالوا إن الحكم إلا لله، يعني لمن قال بأن الحكم لله يكون خارجيا نعوذ بالله من الخذلان. هذا كلام باطل، بل هو حق، الحكم لا يكون إلا لله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ قال الله جل في علاه إن الحكم إلا لله. قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب أحسن الخالقين سبحانه جل في علاه، ألا له الخلق والأمر، فسبحانه جل في علاه خلق ورزق فهو الذي يأمر وينهى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فالحكم لله حقا، لكنها كلمة حق أرادوا بها باطل. وحكم الله من الذي يطبقه على البشر؟ البشر، من الذي يطبق حكم؟ ينزل ملك يطبق علينا حكم الله جل في علاه؟ هم يقولون بذلك، أنكروا عليه على علي بن أبي طالب قضية التحكيم، وقالوا إن الحكم إلا الله، فقال كلمة من ذهب، إن الحكم إلا الله كلمة حق أرادوا بها باطل. المارقة، وهذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد جاء ذمهم في الوحي كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين قال ذو الخويصرة عندما دخل عليه السلام ويقسم الغنائم، فقال يا محمد، ولم يتأدب ويقول يا رسول الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الله جل وعلا عن ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لهذا. فالله جل في علاه ما نادى رسوله إلا باللقب لفضله ولعظم مكانته عنده. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ترتدي مرضات أزواجك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فإذا ما ناداه الله إلا أجيبه، ما ناداه إلا باللقب، توافقون على هذا؟ عندما أقول ما وإلا هذا أسلوب إيش؟ حصر وقصر، يبقى ما نودي إلا باللقب، توافقون أم تخالفون؟ ولا تسكتون؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ما نداه إلا باللقب. لكن عندنا إشكال، إيش أنا قلت الإشكال؟ خلاص فوارس ميدان، ها؟ قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أين اللقب؟ أرأيتم وقعتم هو الآن برضو تشخط فيه؟ الله، طب ماشي. نعم، هذا خبر ليس نداء. فالغلط المقصود دخل بسوء أدب فقال يا محمد اعدل، ما هذه قسمة ربي يا الله؟ قال عمر الخطاب دعني أقتل هذا المنافق، وهذه دلالة واضحة جدا عن هذه لا قرائن، الظواهر له قرائن، لكننا لا نستطيع أيضا بهذه القرائن أن نحكم على المعين بحال. وإن كان يساعد بعض القوم الذين يقولون، لأننا دايما نتبنى ونقول جاهل جريء من تجرع على التكفير، قالوا يعني ما في تكفير وربنا ما تشبع الكتاب ما فيش تكفير، كما دخل بعضهم يتندر على من يتكلم ويخوف الناس من الشرك ويقول يا جماعة كتاب 17 صفحة كله كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر شرك شرك شرك شرك. قل طب الرجل 17 صفحة أراد أن يبشر الأمة بالخير ويحذر الأمة مما حذر الله منه الأمة الشرك والكفر. أما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني, فقام ولد قريب لبيب فقال كتاب الله عد فيها في صفحاتها كم كفر. لكننا لا نستطيع أن نقول أننا نجرئ الناس على أن يكفروا الناس. هذه مصيبة كبرى, هذه من لوازم ربوبية الله جل في علاه. وجاهل جريء من يتجرأ على إخراج المسلم من دائرة الإسلام. لكننا نقول المسألة هنا لابد من عالم مجتهد حتى يخرج هذا الحكم فتتوفر الشروط وتنتفي الموانع ويقيم الحجة. قام بعض الذين يسارعون, أنا ما أقول خوارج, أقول عندهم فكر ضال ولهم طرف من الخوارج من طبقت عليهم كل الخصال, يقولون الحجة قد قامت, فلان كفر وفلان والى فقد كفر, فلان عاد فقد كفر, فلان سمى فقد كفر, فلان ابتسم فقد كفر. يكفرون بسرعة ويقولون الحجة قد أقيمت بجهل مركب أيضا منهم. وممكن أن يساعدهم هذا الدليل أن عمر الخطاب قال دعني أضرب بعنق هذا المنافق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخطأت في الحكم؟ لا. قال له إيش؟ قال له لا ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتله. يبقى إذن كأنه أقره فأقول عندي دليل. هذا فيه احتمال, نقول فيه احتمال إقرار وفيه احتمال إنكار, لأنه لو كان يعني ما في إنكار ما نهاه عن القتل. قالوا لا بين العلة لألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل. قلنا في هذه العلة ما نقول به. قالوا كيف؟ قلنا قال أصحابه فسماه إيش؟ صاحبا. والمنافق ليس بصاحب. هذا هو رد على عمر بن الخطاب, لكن رد للذين يستنبطونه لا للذين يمرونه على ظاهره ويعضد ذلك حتى لا يتصرع أحد في تكفير الناس بحال من الأحوال. هذه مصيبة كبرى وضياع للأمة وفساد مستشري. الذي يعضد هذا الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقعة أخرى لخالد بن الوليد عندما قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال لعله يصلي. قال كم من يصلي إيش؟ يقول ما لا يفعل. كم من مصلي فيه نفاق؟ فقال له ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. يبقى الحجة ما أقيمت. هكذا صحيح ولا لا؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك أن الأمر لا ينطبق على العين. ويظهر جليا في قصة عياض بن حمار رضي الله عنه عندما كان يؤتى به كسرة في شرب الخمر, فكانوا يضربونه بالجريد والنعال حتى قام رجل خالد بن وليد أو غير خالد بن وليد فقال له لعنة الله عليك, ما أكثر ما يؤتى بك, لعنة الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لعن في الخمر. هذا حديث موضوع ولا ضعيف جدا؟ طيب خلاص اللي يعرف درجة الحديث يرفع ايده. ممتازين. لعنة في الخمر عشر مش عارفين درجته. ما العلم إلا قال الله قال رسوله. كيف لا تعرف هذا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي عمدة في الباب. لعنة في الخمر عشر. عدنان حديث صحيح, صححته أنت؟ تبعت إسناده؟ الله المستعان. عمتا حديث كالشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر, وجاء الرجل وقد شرب الخمر, يدخل في العشر وما يدخل؟ أجيبه الآن, يدخل وما يدخل؟ فقال خالد لعنة الله عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. دي مش قيمة الحجة, ده الآن الشرب موجود صحيح ولا لا؟ يبقى هنا حتى لو الحجة أقيمت ممكن يكون في موانع. الشروط توفرت. إيش الشروط التي تتوفر من أجل أن يلعن الرجل؟ أن يشرب الشعير عشان شرب الخمر. الشروط توفرت, يبقى انتفاء الموانع. فقد هل انتفت الموانع؟ ما انتفت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا تلعنوه لا تعينوا عليه الشيطان, ما أراه إلا يحب الله ورسوله. يبقى إذن لا يمكن أن نقول قيمة الحجة هكذا, أن الحجة منتشرة بين الناس والإذاعات والفضائيات الآن. فضائيات مخربة على الناس عقولها, مخبطة الناس عشواء, فيقولون العلم انتشر فالحجة أقيمت. مصيبة كبرى فيكفر الناس بهذا. لا يمكن أن تقام الحجة إلا من عالم النحرير يستطيع أن يجلي كل حجة وينفي كل شبهة, أيضا أن ينظر في مسألة الموانع هل وجدت الموانع أم لا. فالغرض المقصود بأننا نقول في مسألة احنا تكلمنا عن مسألة التكفير وسرعة التكفير بأنهم يتسرعون ويتذرعون بمثل هذه الأدلة ويقولون هذه الأدلة حجة لنا بأن الحجة قد أقيمت ويكفرون ولا ينظرون إلا إلى الموانع، وهذا فيه شيء من فكر الخوارج. عامة هذا بالنسبة لذمهم بأنهم قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، ففيه رد على عمر بن الخطاب أنه أخذه بالظاهر، وأيضا الرد الثاني كان صريحا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، ولما قال له أسامة بن زيد بعدما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله قال ما قالها إلا متذرعا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند ربك يوم القيامة. فالغرض المقصود هنا يمكن أن نقول ليست حجة لأمثال هؤلاء، ومع ذلك قد خرجوا وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد. أيضا من هذه الروايات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من ضد هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وفي الرواية قال يحقرون تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأيضا قراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، قال فأيما رجل لقاهم فليقتلهم، أو قال أيما لقيتموهم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون على حين فرقة من الإسلام، يخرجون على حين فرقة من الإسلام. كانت النبتة والنشأ كان في أواخر عصر عثمان رضي الله عنه، لكن ظهرت الشوكة والمنع والقوة في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما فارق معاوية علي بن أبي طالب في القصة المشهورة. قال يخرجون على حين فرقة من الناس آياتهم رجل أدعج أسود الحدقة، رجل أدعج في يده أو إحدى يديه مثل ثدي المرأة، مثل ثدي المرأة أو البضعة تدردر يعني تتحرك هكذا كثدي المرأة. هذه العلامة التي ذهب علي بن أبي طالب ينقب عنها عندما قتلهم في في في في حراء، بحث عن هذا الرجل حتى خرج فخر ساجدا لله جل في علاه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فظهر أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق، أو قال هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. وهذه كلمة عظيمة جدا ضع تحتها ألف خط. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج لترى أنهم أقوام لبسوا ثياب العلماء ولبسوا ثياب الوقار ونصرة الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس منه بشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر زعموا ذلك، ينكرون المنكر زعموا ذلك، ينصرون الدين زعموا ذلك ولم يفعلوا بل كسروا الدين وكسروا سيف الدين، وأيضا قد أفسدوا وقد ضلوا وأضلوا. قال صلى الله عليه وسلم هم شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، من قتلهم كان أولى بالله منهم، من قتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا وما سماهم يا رسول الله؟ قال التحليق. أختم اليوم في الكلام على هذه الفئة الضالة والفرقة والطائفة المارقة من الدين ببعض المعتقدات، أو قل ملخص ما يعتقد هؤلاء حتى ينأى المرء بنفسي عن اعتقاد أمثال هؤلاء. هؤلاء أولا من الاعتقادات الأصيلة عندهم تكفير عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نعوذ بالله من الخزان. عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يكفرونه، عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، عثمان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال كما في الصحيحين ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا نفاضل بين الصحابة على عهد النبي والنبي يسمع فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، عثمان رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان الذي قال له أبو بكر وهو على فراش الموت وكتب الاستخلاف بعمر فقال له كتبت أنت؟ قال لا كتبت عمر، قال لو كتبت لكنت حريا بها مع وجود عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه دلالة واضحة جدا على فضل عثمان بن عفان. عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يكفرون عثمان. قطع الله لسان من يتجرأ على مثل عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويكفرون علي بن ابي طالب خير من واطئ التراب رضي الله عنه وارضاه، زوج فاطمة الزهراء رضي الله عنه وارضاه. علي بن ابي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ولي من ولاه وعدي من علاه من عداه. علي بن ابي طالب يكفرونه، هذا الرضي، هذا علي بن ابي طالب سيف الله جل في علاه الذي استله الله دلال على المشركين. علي بن ابي طالب الذي نصر الدين شابا يافعا صغيرا، علي بن ابي طالب يكفرونه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذه شهادة أنه يحب صدقا الله ورسوله، يحب الله ورسوله، والشهادة الأعظم يحبه الله ورسوله. لذلك عمر بن الخطاب قال: ما شأبت عنقي للإمارة في ذات مرة إلا في هذه المرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بأن الله يحبه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. علي بن أبي طالب الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أغضب فاطمة، فذهب يتلطف مع علي بن أبي طالب، يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. علي بن أبي طالب يكفرونه رضي الله عنه وأرضاه، الذي عمل لدين الله جل في علاه، الذي فتح الله به خيبر. علي بن أبي طالب الذي بات على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يكفرونه. هؤلاء هم الخوارج الضلال الذين يتجرؤون على أخير البشر الذين عدلهم الله من فوق سبع سماوات. علي بن أبي طالب تقدم أبو بكر لفاطمة فرفضه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو أبو بكر؟ أبو بكر بجلالة قدره رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفض النبي أبا بكر لكبر سنه، كيف ذاك وهو قد تزوج عائشة رضي الله عنها وأرضاه؟ لكن العلة أخرى، الحكمة أخرى نبينها الآن لفضل علي. علي بن أبي طالب قد تقدم لفاطمة عمر بن الخطاب ورفضه النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنه لشيء آخر، لا والله، ومعروف من هو عمر بن الخطاب، السمع والبصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة أخرى، أن الله أمره أن يزوج فاطمة لعلي بن أبي طالب. هذه دلالة واضحة من فوق سبع سماوات على فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فأول اعتقادات هؤلاء القوم: يكفرون عثمان، ويكفرون عليا، ويكفرون معاوية كاتب الوحي، وعمر بن العاص الذي قد عدله الله من فوق سبع سماوات. أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. أيضا من اعتقادات هذه الفرقة الضالة إنكار التحكيم. ونحن نقول هذه التي الكلمة التي تلوكها الألسنة الآن، يقولون: فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كلمة حق أريد بها باطل، لا يستطيعون تطبيقها بحال من الأحوال في هذا الباب. لكن هؤلاء أيضا قالوا: حكم الرجال، لذلك قالوا: إن الحكم إلا لله. فقال علي بن أبي طالب: ولا نتجاوز ما أوجزه علي بن أبي طالب، قال كلمة حق أرادوا بها باطلا. أيضا من اعتقادات هؤلاء القوم أنهم يكفرون أصحاب المعاصي، أصحاب الكبائر، على الاختلافات الشتى، على كثير من الفرق التي خرجت ونبتت وفرخت، هذه الفرقة الخوارج يكفرون بالمعاصي. منهم من يكفر بالصغائر، منهم من يكفر بالكبائر، منهم من يكفر بالكبائر التي جاء فيها الحد، ومنهم من يكفر بالكبائر التي جاء فيها اللعن، لكنهم يتفقون في النهاية على نقطة واحدة، هو تكفير المسلم، تكفير المسلم هي النهاية، في النهاية تكفير المسلم، فيكفرون بالكبائر. طبعا يتذرعون أمثال هؤلاء، لابد للشيطان أن يوحي إليهم، وإن الشيطان يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، قالوا: قد كفر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المعصية. قالوا: نكفره، أما قلتم بالسنة. نحن ممكن نعاودهم نقول: أين الكفر من القرآن؟ أتونا كفر المعصية من القرآن، أين هي؟ يقولون: مش أما قال الله جل وعلا: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأيضا من السنة، ومع أنهم لا يتمسكون بها، تمسكوا بها لنا لأغراضهم. قالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان بأمتي هما بهم كفر، فسموه إيش؟ كفر، صحيح ولا لا؟ قالوا أيضا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كل هذا نفي للإيمان، وهذا ينفع طالب العلم الدرس الثاني، ونتكلم على الإيمان والإسلام. لذلك أنا ما أعطي درس جديد اليوم الإخوة صرخوا بأنهم في الدرس الماضي تعبوا في التعصيلات. أنا سأراجع التعصيلات وأبين آيات مشتبهة عند الإخوة مع زيادة في كلام قول سلم: أسلمت على ما أسلفت. الغرض المقصود، قالوا: هذه دلالة على كفر العاصي. قلنا: خبتم وخسرتم، ردوا الأمر لمن؟ للمليء. ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، يعني العلماء هنا أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين أشربه وهو مؤمن لا ينتهب نهبة وهو مؤمن، نفى الإيمان. نحن معكم نفى الإيمان، لكن أي إيمان؟ إحنا عندنا الإيمان إيمانان، مطلق إيمان وإيمان مطلق، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان المطلق، ويأتي تفصيله في الدرس الثاني. أما الرد هذا المجمل المفصل، نقول الزاني سيدخل الجنة وشارب الخمر سيدخل الجنة، فإن دخل الجنة شارب الخمر ليس، هم قدموا مقدمة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن فهو كافر. نحن نرد هذه المقدمة ونقول ليس بكافر. قالوا كيف؟ قلنا الكافر، نحن معكم خلاص، المقدمة إذا زنى فهو كافر والكافر لا يدخل. فإن أثبتنا اعكس بالطريقة الرياضية، في حد بيكون متخرج من الرياضيات؟ اعكس، فإن أدخلته الجنة نفيت عنه، النتيجة معاكسة، يبقى المقدمة خاطئة. طيب قالوا كافر إذا لا يدخل الجنة، قلنا يدخل الجنة إذا ليس بكافر، صحيح؟ هذا الذي تفعله معه. فأنت تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول الزاني في الجنة. قال كيف في الجنة؟ قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام مبتسما أمام أبي ذر وقال جاءني جبريل فبشرني أن من مات على لا إله إلا الله من أمتي دخل الجنة. قام أبو ذر مندهشا يا رسول الله، وأبو ذر بينكر على النبي عشان يعلمه رضي الله عنه وأرضاه، جزى الله خيرا على ما فعل في الأمة الإسلامية وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. من قال بذلك فقد مصيبة كبرى، وبلغ إلى المصيبة الكبرى. أبو ذر لما يقول أيدخل الجنة ويزني منكرا، ها لا، ليس اندهش واستغراب فقط، بل ايه؟ طلبا للتعليم، لانه يعلم ان ما اشكل عليه من الذي يرد عليه الاشكال؟ من الذي يعلمه؟ لذلك اسس لنا واصل لنا ماذا نفعل. ارجع للعالم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم ممكن. رجل يجلس في المجلس ويسمع الدرس وكلمة، كما قلت بعض الاخوه نقل لي ان اخ قال له شوف محمد حسن يعني هل يجوز يقول اخطات عائشه وخرج؟ لو كان منصفا، لو كان متعلما حقا، ماذا يفعل؟ سيب ياتيني انا جاهل، فجهلت في كلمه، ما الذي يجدر بكم؟ ديانه، ما الذي يجدر بكم؟ لا تعلموني ايه جهلي يا حبيبي، وفي حد بحر علوم تعلمونني جهلي، صحيح ولا لا؟ تعلمونني ذلك، لكن تمشي في الطرقات وتطير بها وأنت ما ترتى إلا بغراب بين بومة ستهنهشك، أنت تضيع. فالغرض المقصود أجبت عن هذا وقلت إن أخطأت عائشة، لا ده عائشة قالت وهم عمر، وهم ابن عمر، بل أنس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمع الله من حمده فأطال حتى قلنا إيه أوهم أصابه الوهم بأبي هو وأمي. ده حديث في الصحيح مسلم، يعني ما فيش بقى واحد يجي لي زي الرجل الكبير الطيب لما قلت له حديث الابوين فقال لي الحديث، قلت له حديث صحيح مسلم ضعفه لي وانا مش هتكلم فيه، قال لي انت مصري، صحيح مسلم في عند المصريين في احاديث موضوعه، طبعا المصريه في احاديث موضوعه، فما ياتيني بقى هنا الان اتكلم معه ايضا اقول له هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول لي ايوه الطبعه المصريه فيها احاديث موضوعه، ما في كلام هذا لا تجده. فالغرض المقصود دين الله ده في علاء ظاهر بالادل. عامة لابد أن نقول بأن هذه المسألة العظيمة، مسألة الجهل، لابد أن تصل بها إلى العالم ليبين لك ويحل لك الإشكال. قال أبو ذر رضي الله عنه أرضاه وإن زنى وإن سرق، كأنه يقول أتعلم. لما معاذة تكلمت مع عائشة وقالت لها نقضي الصلاة والصوم، فقالت عائشة وهي تحسب أنها تتنطع قال أحرورية أنت؟ ماذا قالت معاذة؟ بكل أدب ولطف، لا، قالت إني أسأل، يعني أتعلم، أريد أتعلم. فأبو ذر إيش بيفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيتعلم. فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ذلك وأنا لم أسمع، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى أنف رغم أنف أبي ذر دخل ولا ما دخل؟ لما دخل الجنة إذن المقدمة يا حبيبي والنتيجة، دخل الجنة إذن فهو يعني هو الدون الدليل. إيش طالب علم من غير دليل؟ مقدمة ممتازة ونتيجة ممتازة، لكن طالب علم ما يحك رأسه إلا بالدليل. الدليل أبوس إيديكم وإلا سأموت كمدا على أصحاب العقيدة البيضاء النقية لا يحفظون الأدلة التي يحتجون بها أمام الناس، دي موت. لا لازم الأيدي كلها تكون مرفوعة. أقول لكم، أسألكم فأجيبوني، يدخل الجنة كافر؟ يدخل الجنة منافق؟ يدخل الجنة مشرك؟ يدخل الجنة فاسق؟ لا يدخل، لا يدخل. صاروا خوارج. نحن بنحذر من الخوارج، صاروا خوارج. قال لا يدخل الجنة فاسق، مصيبة كبرى هذه. يدخل الجنة، يدخل الجنة. طيب هات الدليل. ممتاز، هذا بالنسبة إجمالا من الكتاب. في السنة في تصريح، حديث صريح، لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة، انتهى الموضوع. يبقى إذن لا يدخل جنة إلا مؤمن، وحرم الله الجنة على الكافرين. نقول زنا، سرقة، شرب الخمر، دخل الجنة فهو مؤمن، لكن مؤمن نقص الإيمان كما سنبين في الدرس القادم. فالغلط المقصود هم يكفرون بقول الإنسان لا يزني زاني، قلنا هذا لا حجة لكم فيه. قالوا طب قول الإنسان والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، قلنا هذه أيضا نفي الإيمان، يعني نفي كمال الإيمان، لأنه مؤمن ويدخل الجنة بعد ذلك، أو هو في مشيئة الله جل في علاه. وهذا سيأتي الكلام عليه في مسألة الوعيدية، وهذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله سيأتي. أيضا من الاعتقادات التي يعتقدونها، وهي من أهم الاعتقادات التي يعتقدونها، لابد من تغيير المنكر بخلع الأئمة والولاة وقتل الأئمة والولاة. فترى التفجير والتقتيل والذبح وكل ذلك نصرة للدين. كيف نصروا الدين بهذا؟ قتلوا الأطفال والنساء وفجروا أنفسهم وحسبوا أنهم شهداء، وفعلوا ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأين النتيجة؟ النتيجة تراجع عن تقدم. بالله عليكم منصف يتكلم معي في ذلك، النتيجة تراجع أم تقدم؟ تراجع. وأي تراجع؟ تراجع وحرب ضروس على الإسلام وعلى أهل الإسلام. ثم التهمة التي التصقت بنا ظلما وزورا، المتطرفون، الإرهابيون، وكلام من هذا المصطلح الكثير الذي تجده بسبب هذه الأفعال. فالغرض المقصود يعتقدون جواز الخروج على ولاة الأمور، ووالله هذا حيد عن الجادة. ومن رأى أن في كلامي ما لا من لا يروق له هذا الكلام وعنده عين من الكتاب والسنة، أعلنها الآن، يأتيني مناقشة علنا أمام الجميع، وأقسم بالله لو معه الحق لرجعت لقوله. أقسم بالله أنا على يقين من هذا الباطل، ولذلك أنا لا أحك رأسي بفضل الله إلا بدليل، حتى إذا سألني ربي جل في علاه بينت ما عندي، كان عذرا أمام الله جل في علاه. فالحق أن هذا من البطلان بمكان، ومن الفساد بمكان، ومن الضلال بمكان. وطبعا لما اعتقدوا جواز الخروج أرادوا غطاء شرعيا، لأن العامة سينفرون من ذلك، تقتلون، تفعلون، تسفكون. قالوا نحن لا نسفك دم الأبرياء، نسفك دم الكفار الضلال. فأباح لهم هذا الاعتقاد في الخروج إلى التكفير، جرهم إلى الغطاء الذي يتمسكون به، وهو تكفير الحكام ثم الخروج على ولاة الأمور. هذا من أهم اعتقادات الفرقة الضالة. أيضا من هذه الاعتقادات يقولون بخلق القرآن، يقولون بخلق القرآن، والله جعل. قالوا أن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. يا شطار، التكرار يعلم إيه؟ ها التكرار يعلم إيه يا حبيبي؟ أبلة فضيلة، خليكم معي. التكرار يعلم الشطار المضاف لله إلى الله نوعان، أعيان وإيش؟ الأعيان كعيسى، روح الله، الكعبة، بيت الله، ناقة الله وسقياها. إضافة الأعيان إضافة، وهذا مخلوق لله، إضافة مخلوق للخالق، لكنها إضافة إيش؟ جيبه. وإضافة المعاني إضافة. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام. عين ولا معنى يا شطار؟ معنى. إضافة المعاني هنا يبقى إضافة صفة الموصوف، حتى أسمع كلام الله. لا، بعضهم قال هذه محتملة، قلنا طيب فلما جاء موسى لميقاتنا أكمله وكلمه إيه؟ من الذي تكلم؟ من الذي تكلم؟ الله هو الذي يتكلم. يعني يتكلم الله؟ يتكلم. تأتي تقول لي نحتاج إلى حرف ولا شيء ولا شفة ولسان وأسنان، هذا كلام باطل، هذا تكييف للصفة، هذه صفة تليق بجلال الله وكمال الله. هم يقولون بخلق القرآن، والقرآن غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات، يستعيذ بالكلمة، فإن استعاذ بغير الله فهو شرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بحال من الأحوال، عصم الله جل وعلا من ذلك. فلذلك نقول أعوذ بكلمات الله التامات، يعني الكلمة تضاف إلى الله جل وعلا صفة للموصوف. أيضا يعتقدون في باب القدر قدرية، هم معتزلة أيضا في هذا الباب، قدرية، ينفون القدر، ينفون علم الله، ينفون خلق الله لأفعال العباد. وأنا إجمالا أرد على هذه العقيدة الخاربة، البدعة لابد أن تأتي ببدعة وراءها تتولد. فقال قال الله جل في علاه: والله خلقكم وما تعملوا، خلقكم عملكم، خلقكم وما تنحتون، أيضا خلق الله جل في علاه، على أساس أنها مصدرية أو هي اسم موصول، ولا أفصل، والله خلقكم وما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله كل صانع وصنعته، فالله خالق كل شيء. قال: والله خالق كل شيء، ينزل تحت كل أفعال العباد، فإذا أفعال العباد مخلوقة لله جل في علاه. أيضا من معتقداتهم الباطلة التعطيل التام لأسماء الله الحسنى وصفات العلى. نعم، قوم مثل هؤلاء كفروا البشر، لا يعرفون معنى الرحمة، هم حجروا واسعا كفروا البشر، إذا لا يعرفون الرحمة، أدخلوا الناس في النار لا يعرفون الرحمة، فلذلك هم وصلوا إلى التعطيل. قالوا: لا رحيم ولا رحمة، لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا عليم ولا علم. نفوا، عطلوا الأسماء والصفات، فعبدوا إيش؟ عدما، عبدوا عدما. هذه من المعتقدات الباطلة، من المعتقدات الباطلة التي أعتقدها هؤلاء أنهم في الوعيد يقولون: كل عاص مخلد في نار جهنم، كل عاص مخلد في نار جهنم. وإن كان المعتزلة من أفراخهم قالوا: هو منزلة بين المنزلتين، لكن في النار أيضا مخلد. فهؤلاء أيضا أخذوا بقول الله جل في علاه: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وأخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحس سما فهو في نار جهنم، يتحسه خالدا مخلدا فيها، خالدا مخلدا. ومن قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته في جهنم، يتوجأها في جهنم خالدا مخلدا فيها، إلى آخر الحديث. فقالوا: خالدا مخلدا فيها. قلنا: لا حجة لكم في ذلك. قالوا: كيف؟ قلنا: لأن هذا جزاؤه إن جزي به لابد من توفر شروط وانتفاء. قالوا: وما المانع في قتل نفسي أن يخلد في النار؟ قلنا: المانع لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، فخرج من ذلك. وردنا عليهم في معتقداتهم. يبقى لنا الكلام على التفصيل في الكلام على مناظرة ابن عباس معهم وإباحة قتالهم، ومتى إباحة القتال وليس إباحة القتل، إباحة القتال لهم إلا فيما يراه ولي الأمر من المصلحة، والكلام على تصحيح هذه المفاهيم. ما هي الضوابط؟ ما هي النقاط التي لابد أن نضعها تصحيحا لهذه المفاهيم؟ لما؟ لأننا مأمورون شرعا بتصحيح المفاهيم. لسنا نفرح بأن منا من ضل فكره، لسنا نفرح ولا نسعد بمن منا فسد وأفسد وضل وأضل، فعلينا أن نضع الموازين الصحيحة والضوابط التي تصحح هذه المفاهيم، أيضا سنستنبطها من مناظرة ابن عباس لهؤلاء. والأسبوع القادم إن شاء الله يكون لها تفصيل.